أي صاحبي عدل. فمن ذوي العدل؟ قال العلماء: العدل من استقام دينه واستقامت مروءته، أو من استقام في دينه ومروءته، هذا العدل. في الدين قالوا بأن يحافظ على الواجبات ولا يفعل كبيرة ولا يصرف على صغيرة، فإن فعل كبيرة لم يتب منها أو أصر على صغيرة فإن شهادته لا تقبل لأنه ليس بعدل. انتبه. وبناء على ذلك لا نقبل تحملا ولا أداء شهادة كل من يحلف لها. ليش؟ مصر على صغيرة. ولا نقبل شهادة كل من يدخن لأنه مصر على صغيرة. ولا نقبل من اغتاب أحدا ممن لا يحل اغتيابه ولو مرة واحدة إذا لم يكن، لا نقبل شهادة. ولو طبقنا هذا الشر على عالمنا اليوم، نعم، ما وجدنا أحد، ما وجدنا حتى بعض الناس الذين هم على دين واستقامة لا يخلون من غيبة الناس. فلو طبقنا هذا الشر ما وجدنا شاهد. لكن القول الصحيح في هذا الشر، نعم. كذلك أيضا المروءة لا بد أن يكون مستقيما في المروءة. فلو فعل فعلا يخرجه عن المروءة ويشار إليه به ويستنكره الناس منه وإن كان حلالا فإنه ليس بعدل، وهذا مشكل أيضا. يعني لو خرج واحد منكم ممن لم تجد العادة بأنه يخلع غترة صديق وخرج خالع غترته صديق، ماذا يكون؟ مخالف المروءة ولا موافق؟ مخالف للمروءة. وهذا في قوم يعتادون شفع الرؤوس بالغترة والضفية، أما من اعتاد كشف الرأس هذا شيء آخر. كذلك لو خرج الإنسان في السوق يمشي والناس ماشي ومعه تفاح بيمينه وبرتقالة بيساره، يأكل باليمين مرة وباليسار مرة، هذا نقول خارج من المروءة من وجه وفائد محرما بإيش؟ بالأكل الشمال فينا. كيف؟ لكن ما عندك حاجة. طيب فكرة يا عزام، نعم، لا لا ليس لك ذلك. أنتم كنتم قد ذلك أخبرتكم أن شيء قريب من هذا، أني لو ضاع في حاجة وذكرت أنها بالداخل أدخل فأخذ. لا، هذا التأكد غير مسألة الظن. التأكد تريد أن تنقذ مال، لكن أنت لا يقنع أن في البيت هذه هي ماله. طيب إذا لا يمكن أن تنتهك حرمة البيت بمجرد الظن. وإن كنت قاطع فأتاني رب قال الحاجة في عند فلان، نعم، رأيتها بعينك، أقول له كلها بالسلام حاجة ما يسمع. كل يدعي هذا، نقول أول حاجة هذا الدليل على أنها عنده، ثم إذا كانت عندها دليل ما عندك بيّن. نعم. شيخ بارك الله فيك، قلنا أن حافظ على أخيه لا يجوز له أن يشهد عليه. ما وصلنا. ما وصلنا، ما وصلنا، ما شرط. بالنسبة للخوارج المضايقة، في بعض الأحيان ورد فيها أحاديث استحبابها مثل اكتحال الرجل وأن يمشي خافيا في بعض الأحيان. نعم. مثل هذه الأفعال لو فعلها الرجل في بعض البلاد التي لا يعتادونها ربما أشار الناس كلهم إليه بالمنام وصار مسارا لحديث الناس. فهل يفعل ذلك بغض النظر عن كلام الناس ما دام مستحبا ام يراعي عادات الناس ولا يفعل ما يشرع؟ اما بالنسبه للاتحاد انه ضرب الجري على انه كله ونهلك ثلاث اشياء. واما مثل الاحتفاء نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شرط الاحتفاء ويامر بالاحتفاء احيانا لكن احيانا وهذا ليس بلازم ان تكون في الاسواق التي فيها الناس ممكن تخرج تتمشى في البر وتكون حافلا تخرج يكون اذا خفت انه يشاور اليكم للبنات او قال هذا رجل عنده خادم يروعه ولا تبقى شاذ. نعم بالنسبه لشهاده المولى سيدي عندما فعل المولى حديث ابي طالب قمضت مع الحسن عليه وشهد عند شرائح القاضي لقال عليه وسلم. نعم هذه موصلنا هذه من الموانع احنا الان بدانا الشروط كما قلنا في يشهدون ولا يشهدون هل هذا خاص بهؤلاء القوم ام انهم يزداد سوءا في القوم؟ يعني هل نقول انه كلما تباعد العهد عن النبوه ولا شك انه كلما بعد الناس عن عهد النبوه ساءت امور ويدل لذلك حديث انس بن مالك حين دخلوا عليه وشكوا اليه ما يجدون من الحجاج فقال فامرهم بالصبر وقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر من حتى تضرب. لا لا يستفاد لأنه لا يمكن أن نقول إنه بالترتيب. ولهذا كان آدم طوله في السماء 60 ذراعا ثم ما زال الخلق ينقص يعني إلى هذه الأمة. هل نقول إن هذه الأمة أيضا تناقص؟ نعم لا فلازم من الحد ان يكون ما بعد المحدود ينقص كما كان قبله. نعم قلنا هذا هو الصحيح ان شهاده الزور هذه لا يطلب منهم الشهاده بالتحمل وهذه هي شهادة الزور. نعم الآن وعلى كل حال ما دام حريق فالقاضي ينظر إليه عرفت والقاضي لو زكيته وهو يرى ان حلق اللحيه موجب للطعن سيقول لا لا ولا يحتاج ان يقول زكوه اذا كان القاضي ممن يرى هذا ضعيف فانه لم يقل زكوه يعرف انه ليس بصالح ونحن الان لم نكمل الكلام على العداله ان القول الراجح أن من ترضى شهادته بين الناس ولو كان فاسقا فإنها تقبل لقوله ممن ترضون من الشهداء وكثير من الناس يحلق لحيته ويشرب الدخان ويسخر عن جماعة لكن لو تريد أن يشهد على فلس واحد بزور ما شهد ولكن قوله أشهد وذوي عدل منكم هذا شرط تحمل بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يشهد فلا يشهد إلا عدلا لكن عند الأداء يختلف الحكم. أي نعم ترى المنهي يا خالد منهي الإحسان إلى يوم الدين. ما هو القضاء لغة وشرع؟ القضاء ايش لغه الحكم. طيب وشرعا ايش قبل اعد من الاول شرعا تبيه مع الزمن. طيب ما الفرق بين القاضي والمفتي؟ المفتي يفتي بدون إذن والقاضي نعم. إذن الفرق بينهما أن القاضي يلزم والمفتي لا يلزم. طيب في فرق آخر ما ذكرته لكم لكن نقول الآن، حكم الحاكم يرفع السلاح وفتوى المفتي لا ترفع السلاح. عرفتم؟ حكم الحاكم يرفع السلاح، بمعنى لو حكم الإنسان أو حكم القاضي بمسألة فيها خلاف ارتفع السلاح ولزم الحكم ولا يمكن ينقض. وأما المفتي فلا يرفع السلاح ويمكن نقض. نعم. حكم تولي القضاء عبد الله من عوض. حكم تولي القضاء فرض كفاية. الدليل الدليل يعني انه لا بد يعني تعليل انه لا بد يعني ان يقوم بهذا الشان ما في دليل؟ ها هذا واحد من الأدلة يعني من الأدلة العامة من الكتاب والسنة. من قوله تعالى فلولا نفر من كل كم من الله ليتفقوا في الدين وليهم إلى أو ليحكموا بين قوم الأنذار وعظم وتذكير. حقيقة أن الإنسان يتصور أن فيها أدلة كثيرة لكنها تعوز الإنسان. وإذا حكمت لكن هل هذا يدل على فرق كفاية؟ هل يدل على أنه فرق كفاية؟ هذا يدل على تحقيق التحكيم. على إيش؟ على تحقيق أن يكون التحاكم لله ورسوله. نعم. طيب. التحاكم بين الله إلى الله لا يتم إلا بالخروج من يتحاكمون إليه. طيب. ما هو؟ أي صحيح. هذا لا بد من الحكم بين الناس. نعم. والله ربما لكن الآية ذكر سامعة الآية قول الله تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق والعدل. ثم إذا أردنا نفسه على الإمارة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة إيش أن يؤمر أحدهم. نعم. طيب لماذا أدخل المؤلف رحمه الله حديث إنكم ستحرصون على الإمارة في باب القضاء يحيى؟ لماذا؟ هل يبين أن الأمة قبل القضاء؟ لكن لماذا أدخلوا في باب القضاء؟ والآن أتكلم عن الحديث في الإمارة. والله المستعان، والله من قارئ فيها أمير ولا فيها قاضي، من باب بعيد، هنا بعيد ومبعد. نعم. يعني يقاس على هذا الحرص على القضاء، يعني أن التحذير من الحرص على القضاء، التحذير من الحرص على القضاء. لأنه إذا كانت الإمارة كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقاس عليها القضاء بجانب أن كل منهما من القاضي والأمير له سلطة له سلطة. وهل هذا الحديث على عموم في كراهة سؤال الإمارة؟ نعم. هو الحديث في سؤال الإمارة ليس على عموم. بماذا يخصص؟ إذا كان يعني خلط الذي يقع عليه المرأة يعني خلط ولي قبل الناس أو مثلا كان هي مثلا لا يقيم شرع الله وهو أراد أن يقيم شرع الله فله الحق أن يقع في المرأة. يعني إذا كان غرضه الإصلاح وإزالة الفساد فلا حرج، أما إذا كان قصده فرض السلطة على عباد الله فلا يجوز. توافقون على هذا؟ طيب، في الحديث إذا حكم الحاكم فاجتهد يا إبراهيم، إذا حكم فاجتهد إبراهيم، والاجتهاد سابق على الحكم، كيف نوجه الحديث؟ توجيها نعم ترتيب الذكر خبر يعني بس الأخبار بغير قصد ترتيب الواقع نعم. الأمر الثاني يقام إذا حكم الحاكم فكان مجتهدا فيها يعني هو بمعنى قول بالصالحين إذا حكم أي أراد الحكم إذا حكم يعني أراد الحكم فاجتهد. طيب لماذا كان المخطئ أجر وهو أخطأ حق؟ يكون له أجر اجتهاد ثم الإصابة. ولماذا كان المسلم أجران مع أن الإصابة ليست من فعله؟ لأنه بالإصابة يظهر حق الناس فيكون نفعه متعديا. أحسنت، لأنه بالإصابة يظهر حق الناس فيكون نفعه متعديا فصار له أجران. طيب هل يفهم من هذا الحديث أنه لا بد أن يكون الحاكم مجتهدا؟ لا يفهم من هذا الحديث أنه لا بد أن يكون الحاكم مجتهدا. طيب على هذا الكلام سوية المقلد لا تصح مثلا ما عنده إلا ما في الكتاب. إذا قلنا لماذا الحكم قال لأن هذا في الرد المرجع هذا في المنفع هذا في الإقناع ما تصح التولية ما تصح. توافقون على هذا؟ اختلف العلماء على قولك. طيب الواقع أننا نوافق على رأي لا بد أن يكون مجاهدا إلا للضرورة، الضرورة تضيق المحظورات. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في التقليد قال كلاما جيدا، قال إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، وأكل الميتة يجوز متى؟ للضرورة. فإذا لم يجد قاضي إلا هذا القاضي الذي لا أعرف إلا مذهبه فقط بدون الأدلة نقول لناس ما في قاضي؟ لا شك أن نوليه. فالصواب أنه لا بد أن يكون مجتهدا إلا إذا دعته الضرورة حيث لا نجد المجتهد، وأظن ذكرنا ذلك. نعم طيب هل هذا الحديث إذا حكم فاجتهد هل يعارض حديث عائشة في أن القاضي العادل يلقى من شدة الأحساء ما يتمنى أنه لم يقبل به الكاميرا؟ نعم كيف لا؟ ذلك أن الله عز وجل شرع الحكيم جعل له أجر إذا اجتهد فأخطأ. نعم هذا هو مخطئ، فكيف بالقاضي الذي ثبت بالنطق أنه عادل؟ نعم هذا من باب أولى أنه من باب أولى. طيب إذا أخذ ناخذ من هذا فائدة عظيمة في الحديث تتعلق بالنصف، وهي أن الحديث إذا كان معارضا للقواعد العامة في الشريعة فإنه كلمة على رأسه دين على رأسه حتى وإن لم ننظر إلى سنده. وهذه المسألة يقول عنها كثير من الناس، كثير من الناس ينظر إلى ظاهر السنة ويحكم به وإن كان مخالف للقواعد العامة من الشريعة، وهذا غلط. وأقول لكم إن الإمام أحمد رحمه الله في حديث إذا انتصف رمضان فلا تقوموا، إذا انتصف شعبان فلا تقوموا، قال إن هذا حديث شاذ لمخالفة ما في الصحيحين لا تقدموا رمضان لصوم يوم ولا يوم، فجعله شاذا مع أن مخالفة سهلة هذه ويمكن الجمع بينهم. فهذه المسألة يغفل عنها كثير من الناس، وهي مسألة شذوذ المتن. الشذوذ يكون في المتن والإسناد، قد يجد بعض الرواة فيسنده إلى شخص وغيره أسنده إلى آخر، لكن حتى أيضا في المعنى هو أهم. الشذوذ المعنى هذا أمر لا يدركه إلا من وفقه الله. نعم. في البيت نعم. ليش؟ لماذا رفض؟ يمكن الجمع. لماذا رفض؟ الحديث هذا الحديث ينقى من شدة الإسلام. طيب. ولكن ما يخالف. اللي يوجد هل يشدد عليه الحساب؟ الرسول قال من نوقش الحساب عجز. هل يمكن هذا؟ نعم. بارك الله فيكم القاعده هذه ذكروها في النقطه. لازم الشيخ لو تقيد بما اذا كان من يتكلم بهذا من علماء يعني ائمه اهل السنه، اما ياتي المبتدع وهذا حاصل في العصر في هذا العصر الان، فيجعل القواعد ويكون هذا الحديث لا يثبت مع القواعد. احسنت. بقي القواعد الشرعيه، ما الذي يقاعدها؟ ائمه السنه. هل مجرد العقل يقول كما انا عقلي لا يقبل هذا الشيء؟ لا، القواعد العامة التي يدل على الكتاب والسنة. وإلا كان يقول كما تفضلت أن المعتزلة والمرجئة والوعيدية كل هؤلاء سندوا على رأيهم الذي يدعون أنه عقل. نعم، ناخذ إنسان من المناقشة أو نفي طيب. رجل جاء إليه عثمان، جاء إليه عثمان وكان يعرف أحدهما معرفة جيدة وربما يكون صديقا له، فدخل عليه فقد تفضل وأجلسه إلى جنبه، والثاني سلم مثل الناس وقال عليه السلام وجلس في طرف المجلس، ثم أدلى الذي إلى جنبه بحجة دعوة يدل على الآخر، فما الواجب على القاضي في هذه الحالة؟ يعني يجب أن يقيم صاحبه، إما أن يقيم صاحبه أو وشارك على يمينه وهلابه ورحب كيف حالك كيف الأولاد شلونكم. نعم، وإذا تكلمت عليه السلام أن تفضل أو جلس في آخر المكان. إذا كان الزعيم لا لازم فلا شيء، أما إذا كان لازم فيقع بينه. لو كنت أنت هل ترضى أو لا؟ كنت أنت الذي سلمت جلست في فرصة المكان هذا ولا أجب بصراحة؟ طيب إذا كنت لا ترى فقير كلام، لا سيما أن المقام مقام خصومة، يعني حتى لو كان عند الإنسان هذا الذي ظلم لو كان عنده حجة ربما تضيء شوش ذكر. ولهذا يجب على القاضي في هذا الحال أن يقول للشخص قم مع خصمه ويجعلهما بين يديه، وهذا قد وقع في قضاة هذا العقد. دخل رجل محترم عند القاضي مهلاته بش به وجلس جنبه على الآن، فلما جاء دخل خصمه سلام عليكم السلام، ما علم القاضي من خصمه، أدلى من جنبه حجته، قال أنا أدلى على فلان هذا بكذا وكذا، قال قل تعال، يقول لجد بعيدا وأجلسهما بين يديه، وهذا غاية الأدب. هذه هي ليست صاحب الحق، أليس كذلك؟ طيب، ممكن يؤخذ من أي الأحاديث في هذا الباب؟ نعم فؤاد، ما بين يدي الحال. طيب اين حديث عبد الله بن جبير؟ هل القاضي يجوز ان يقضي بعلمه لا لوقت أنت لا يجوز. الدليل ما نقبل منك أن تقول لا يجوز أو يجوز إلا الدليل. يلا أحمد المهم كان الدليل. أنا ما أكلم حكم حتى تفصل الدليل. أصبر يا جماعة إيش فجر إن كان على مجلس المحكمة فيأخذ بهذا. هذه حاجة كانت شهادة الأمر مفرد ومعروف بين الناس لا يجوز لديه. فإن لم يكن كذلك فقيل يعني يأخذ وقيل الدليل أن عرف الحق فقضى هو يعرف. طيب هذا يقتضي إلا يكون بعلمه. خالد الشاهد الشاهد ألا أنا أسمع واضح. طيب استبنى العلماء من ذلك لا نعم ايه او كان مشروع زدنا ثالثا في الدم. نعم لا لا لا نعم علم القاضي بعدالة الشهود. نعم علم القاضي بعدالة الشهود لان هذا ما له علاقة بالدعوة هذا الاسباب. طيب اذا ثلاثة الاول ما علمه في مجلس الحكم والثاني ما كان مشهورا والثالث علمه بعدالة الشهود لا يحتاج ان يقول انا هذا من الذكيه ما دام علم. فهم الدليل فما هي الحكمه من انه لا يقضي الا بنحو ما علم. الحكمه من ذلك ان القاضي لئلا يتهم القاضي لأنه يعني حكم بين الخصمين بدون بينة. والثاني لئلا يفتح لقضاة السوء لئلا يفتح الباب لقضاة السوء يأخون بالباطل ويقولون هذا ما نعلم. طيب بارك الله فيك. إذا كان القاضي الذي حصل الخاصم عنده يعلم أن الأمر على خلاف ما ادعاه المدعي وقلنا لا أحكم بعلمه فماذا يصنع؟ على ذو الحق؟ نعم أين؟ صحيح يحيلهما إلى قاضي آخر ويكون شاهدا. استخدم التولية عشانها عام حتى وإن لا وإن كان لا يعلم يعني يكون الثاني يشك في الأمر يستعمل التولية هذا جاء وهو من انفراط القضاة الدليل على جواز التولية. زين جواز التولية للقاضي ليستبين له الأمر. نعم قصة المرأتان لأنك ممن يلزم المثنى ألف مطلقة. نعم ماشي. طيب حكم الكبير على الصغيرة والقصة وش يعني هو ضربتها وش كان من ابن ابن احداهما ما يكفي ابن احداهما ابن الصغير ابن الصغير. كبير. ابن كبير. طيب. ما تحاكم إلى غيره أولا؟ لا، إلى داود فقضاه الكبيرة ثم تحاكم إلى سليمان فطلب السكين ليشقه النصفين فقال الصغيرة هو لها فعرف أنه الصغير. تمام. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشهادات من حيث اللغة جمع شهادة وهي عن ايش اخبار يعني معناها يخبر لحق لغيره على غيره يخبر حق لغيره على غيره كذا طيب يعني مراد يخبر السلاح هي ان يخبر الانسان بحق لغيره على غيره طيب هذا في الاصطلاح اما الشهاده في اللغه فيها اعم يقابل وعلى الاقرار نعم هو ان يتكلم الانسان بما يعلمه يخبر الانسان بما يعلمه من نفسه بحق لغيره على انا طيب فيه هل يسمي الاقرار شهاده نعم حيث اللغة يسمى شهادة من ناحية القرآن شهادة طيب الدليل الدليل أن الشهادة في اللغة هي إقرار النطق بما يعلم طيب ومن القرآن ومن القرآن نعم ولا تكون الشهادة لا يحيى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين طيب إخبار الإنسان عن نفسه بما يدعيه على غيره نعم قال يسمى الدعاء طيب وهل مقبول أو غير مقبول إن هذا بينة قبل وإلا قبل طيب أما إذا شهد على نفسه بغيره هذا يقبل ما دام شروط الإقرار صحيح تامة يقبل على كل حال وإقراره بحق لنفسه على غيره لا يقبل إلا ببينة وإقراره بحق لغيره على غيره مقبول شهادة بشروط المعروف هل تقبل شهادة الكافر يحيى لا لا إلا علم الدليل من القرآن نعم وإذا رضي كافرا إذا رضي كافرا ماشي لم يمكن لو قرأت الآن من أول يعني يمكن يكون فيها دليل ها؟ قول الله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم والكافر ليس من ذوي عدل نعم أشهد ذوي عدل منكم والكافر ليس منكم وأيضا تشهد شاهدين من رجال فإنما يكون رجعين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء طيب هل يستثنى من ذلك الشيء؟ يعني هل يستثنى من اشتراك الإسلام بالشهادة الشيء؟ لا ما شرحنا هذا محضر دعوة عين البيت طيب لا هذا ها عبد السلام عند ضرورة مطلقا المذهب تقيد الوصية استغى إذا لم يجد الدليل الدليل استثناء هذه الحال أحمد هذا دليل. ثم اختلف العلماء هل يقتصر على ما ورد لأن الاستثناء من العموم يقتصر فيه على الصورة المخصوصة أو يغلب جانب المعنى فتقبل شهادة الكافر في كل ضرورة بحيث لو كان واحد في المستشفى حضره الموت وليس عنده أطباء إلا قطاع وأقر عندهم الشيء أو أوصى عندهم الشيء هل يقبل أو لا ينبني على هذا الخلاف. والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه في حال الضرورة يقبل لكن بشرط أن يكون عدلا في دينهما. ثم إن سبنا منهما فقد ذكر الله سبحانه وتعالى تحديثناهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إلى آخره. طيب لدينا حديثان ظاهرهما التعارض وهما حديث عمران بن حصين وحديث زيد بن خالد الجهني. فما هو حديث ابن خالد؟ نعم الا انبئكم بخير الشهداء الذي ياتي بالشهاده قبل ان يسال. وحديث عمران يشهدون ولا يستشهدون ظهر حديثين استعاره فكيف نجمع بينهما؟ ايش يشهدون ولا يستشهدون يعني اي انهم يشهدون بما لم يشهد. طيب يتسرعون الاول ياتي الشهاده قبل ان يسلم. اذا قلنا بهذا حصل تعارض مع الاول الا ان اولت الاول. طيب أنا يشهدون الحديث الأول هذا إذا كان في ضرورة وأكيد إذا شهدتنا فإنهما يشهدان يعني إذا يحمل على ما إذا كان المشهود له إيش لم يعلم بالشهادة فهنا يذهب الشاهدان فيشهدان بدون أن يسلم كذا. طيب وجه آخر أبي لا في الأول حديث زيد الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله. نعم يلا سليم نعم هذه ذكرها أخوك جميل هو يقول إن يحمل على ما إذا كان المشهود له لم يعلم بالشهادة فيجب أن يؤديها قبل أن يسألها أو يخبره. فؤاد في وجه آخر ذكرته لكم يا جماعة في من عنده شهادة حق إذا بس الأول يسأل المبادر أنه يشهد قبل أن يستشهد والثاني ظاهره أنه يشهدون قبل أن يستشهد. نعم يا حياء الشهادة في حق الله يعني في حديث زيد يعني أنه في ردها أهل الحسة فيها إنسان يمكن ما قلت لكم ما أن مراد المبادرة في الشهادة من هذه الكناية أن المبادرة في الشهادة بحيث إنه لمبادرتهم يشهدون قبل أن يفعل. على كل حال الحكم في هذه المسألة أن من عنده شهادة معلومة لصاحب الحق فإنه لا يتسرع في أدائه لأنه قد يتهم في كونه له غرض في مبادرة الشهادة. وأما من كان له ومن كان عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق فالواجب المبادرة بها قبل أن يسأل أو أن يخبر صاحب الحق على الأقل يقول عندي لك شهادة. طيب ما معنى قول يظهر فيه السما وهل السنة مذمومة؟ الإعلامية في عبيد ما تعرف؟ طيب اللي خلف أعطونا من علمه فضل أي نعم طيب إذا معناه يقصد السمن أنهم لا يعتنون إلا بتربية الأجساد فقط وأما القلوب والأعمال الصالحة فلا يهتمون بها. أما هذا السمن مذموم أو محمود فهذا شيء يرجع إلى حال الإنسان. طيب نعم قول يقولون ولا يؤتمن أنا يظهر لك يا خالد أن فيها تقديم وتأخير إيش؟ أليس الائتمان قبل القيامة؟ وكل حال كيف؟ قد لا يقصد أن يؤتمن مع هذا عندهم تكون نعم قد يقال لي حديثة تقديم وتأخير ولكن صحيح من حديثة على الظهر نعم وأن المعنى أن هؤلاء يظهروا خيانتهم لا يراهم الناس هنا فلا يؤتمنون فيكون الخيانة وصل ثابت له يعني يقولون أي أنهم ذو خيانة معلومة بحيث إيش بحيث لا يقولون قوله في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا ذي غمل على أخيه أو غمل على أخيه إيش معنى الغمل أو الغمر الحق والشحن في يعني أن إذا كان علم أن هذا الرجل بينه وبين هذا الرجل شحناء وعداء وبغاء فإنها لا تقبل شهادته عنه. هل تقبل شهادته له؟ نعم شهادته له توافقون على هذا؟ طيب إذا يعتبر هذا الحق والشحنة والعداوة يعتبر شرط يعني هو شرط ولا وجد مانع؟ وجد مانع بدليل ان هذا الذي لا يقبل شهاده على اخيه لو شهد على غيره لكان مقبولا. طيب بالعكس لو كان هناك صداقه قويه لادم هل تقبل شهاده الصديق القوي لصديقه؟ كيف ليش ما نقول إذا كانت شهادة العدو لا تقبل فشهادة الصديق له للصديق لا تقبل أيضا؟ والعدو لصداقة قد يجر لصديقه نفعا. يعني بعض الناس اصدقائهم حتى عليهم مثل ابائهم وابنائهم. وش اللي يظهر في الشهاده؟ لا يظهر انه يقبل الا اذا إلا إذا شهد. المشكلة هذا ما ندى فيها. طيب على كل هذا جيد، جواب جيد. الصديق إذا باعت الصداقة إلى حد قوي يتهم بها إنها لا تقبل، لا سيما مع ضعف دين الصديق وعدم أمانة. أما إذا كان مبرزا بعدالة والأمانة فإنها تقبل شهادته على لصديقه، وتقبل أيضا على عدوه على القول الراجح، لأن المثال كله على التهم وعدم الثقة، والناس يختلفون. ثم قال عن أبي هريرة، هذا آخر فوائده فوائد الحجر فيه. طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز الشهادة بدويا على صاحب القرية، رواه أبو داود وابن ماجه. أول شيء ما هنا؟ طيب من فوائد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الخيانة مانع من قبول الشهادة، لقوله لا تجوز شهادة خائن ولا خائن. ووجه ذلك انتفاء العدالة، لأن الخيانة من أكبر الأسباب التي تستجيب بها العدالة، ومن شروط الشهادة العدالة وأشهد ذوي العدل منكم. ومن فوائد هذه الآية الحديث التحذير من الخيانة، لأن رد قبول لأن رد شهادته من أعظم العقوبات، لأنه صار غير معتبر في المجتمع. ومن فوائد الحديث أيضا مراعاة الأحوال، وأنها مقدمة على مراعاة الأشخاص، لقوله ولا بغمر على أخيه. فإن هذا الرجل في نفسه ثقة، يعني الشاهد على أخيه وبينهما عداوة، هو ثقة في نفسه، لكن حاله تقتضي أن لا تقبل شهادته عليه. ومن فوائد الحديث أن العداوة والبغضاء لا تنافي الأخوة الإيمانية، لقوله على أخيه. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يزيل العداوة والبغضاء عن قلبه بين إخوانه، لأن قوله على أخيه فيها نوع استعظام لهذا الذي في قلبه حقد. فحاول أن تزيل العداوة والبغضاء والحقد عن قلبك بقدر ما تستطيع، وارغب عن نفسك، لأن قد لا تقبل هذا، وقد ترى أن هذا الهزام. ولهذا قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لكن حاول، واقسم أنك إذا قابلت السيئة بالحسنة فإن الذي بينك وبينه عداوة سيكون كأنه ولي حميد، وهذا وعد الله عز وجل وليس مخلفا. أما الحديث الثاني عن أبي هريرة فيقول لا يجوز شهادة بدوي على صاحب القرية، رواه أبو داود وابن ماجه. البدوي من ساكن ذا، وصاحب القرية ساكن المدن. والقرية هنا ليست خاصة بالمدينة الصغيرة كما هو المعروف من معناها عرفا، ولكنها تشمل المدن والبلاد الصغيرة، بدليل قول الله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أغريتك. والمراد بالقرية أمور، وهي مدينة عظيمة لا شك، هي أعظم مدينة وما دام سماها قرية، لأنها مأخوذة من الاجتماع. ففيه دليل يؤخذ منه أن شهادة البدوي على صاحب القرية لا تصح، ولكنها في العموم مقيد بما إذا كان البدوي متهما في شهادته، وأما إذا كان عدلا غير متهم فإنها تقبل لعموم الأدلة الدالة على قبولها. وعموم من هذا الحديث قبول شهادة البدوي على

وهذا الذي نقوله في من لم تظهر عدالته. والسبيل لجميع الناس وفيما لم يظهر فسقه واحتراف. أما من ظهرت عدالته وبرز وصار معروفا عند الناس فهذا لا إشكال أن الأصل فيه إيش العدالة. ولهذا لو أن أحد من الناس طعن الإمام أحمد وقال لا ندري هل وعاد فنقش رواية أو لا، لا حاجة لهذا، لا حاجة إلى أن نقوم التعديل من الإمام أحمد أو نحو من العلماء العلم الثقات. وكذلك لو طعن الإنسان في شخص معروف بالفسق والفجور ما حاجة لجهة البينة، لأن ذلك أمر واضح واضح للناس كلها. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر متفق عليه في حديث طويل. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراق بالله وعقوق الوالدين. وكان متفئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قالوا ليس منفلح. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الكبائر. وثمانية شهر الزور، الزور مأخوذ من الزراه والانحراف، وشهادة الزور كل ما خالف الحرام. فمن شهد بما يعلم أن الأمر بخلافه فهو شاهد الزور، ومن شهد بما لا يعلم فهو شاهد الزور. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.